بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا، سوي له شيء اشبه المنبر من الطين على الاستحباب، ولعله الاستحباب مو بالطين باعتبار ان الطين كان السائد هو الذي يبنى به، ولا الان ممكن ان يستعمل يعني اسمنت وما شابه ذلك. الخامسة، اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ان كان ممن تجب عليه تظهر النصوص، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد، والاشبه الجواز اي جواز السفر. الفصل الثالث، في صلاة الكسوف والكلام في سببها وكيفيتها وحكمها. اما الاول فتجب اي صلاة الكسوف عند كسوف الشمس وخسوف القمر، فالكسوف اذن عنوان يشمل الخسوف ويشمل الكسوف. والزلزلة، وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من اخاوي في السماء؟ قيل نعم وهو المروي، وقيل لا بل يستحب، وقيل تجب للريح المخوفة او المخوفة والظلمة الشديدة حسب، دون بقية اخاوي في السماء كالصاعقة ونحوها النار التي تخرج من السماء. ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه الى حين انجلائه، هذا وقت الصلاة من حين الابتداء الى حين الانجلاء، فان لم يتسع لها لم تجب، كما لو ان الخسوف او الكسوف صار بمقدار ثانية، فهل هذا يجب الصلاة ام لا؟ فاذا لم يتسع الوقت للصلاة فلا تجب. وكذا الرياح والاخاويف ان قلنا بالوجوب، وفي الزلزلة تجب وان لم يطل المكث، حتى لو شيء بسيط بمقدار ثانية صارت هزة ارضية مثلا تجب الصلاة. ايام ما كنا في النجف صارت هزة ارضية، الجامعة هذه الضخمة الكبيرة لثلاثة ادوار بهالحجم الكبير صارت كالسفينة في مهب الريح. كان حول الساعة التاسعة، احنا كنا انا كنت في الغرفة اود اتفطر يعني بعد ما رجعت من الدرس، اذا اشوف كان ياي شيخ حسين يقول، لان اقول له ما تحس كأن شيء يسمونه، قال ايه طلعنا قال هي زلزلة صار هزة ارضية، فصلينا بعد ذلك. لكن تتعجب شوف البناء كله يعني يموج كالسفينة. قال وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت، حتى لو سكنت يصلي بنية الأداء. ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لن يجب القضاء إلا أن يكون القرص قد احترق كله مثل ما صار هالمرة. وفي غير الكسوف لا يجب القضاء، ومع العلم والتفريط والنسيان، يعني علم وفرط فلم يصلي حتى ماذا انقضى الوقت، او علم ونسي حتى انتهى، قال حفظ الله، يجب القضاء في الجميع. واما كيفيتها فهو ان يحرم، يعني كتكبيرة الاحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ الحمد ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب. يعني كيف صلاة الكسوف يقولون ركعتان، وكل ركعة تشتمل على خمس ركوعات،